إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا الحديث عباد الله هو ثلث الدين كما بين العلماء. ولذا نقف مع هذا الحديث وقفة. إن الحلال بين، إن الحلال المحض، قد بينه الله جل وعلا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لا اشتباه فيه ولا التباس. وإن الحرام بين، إن الحرام المحض بين لا شك فيه ولا التباس. وبين الحلال المحض والحرام المحض أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور عباد الله اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يدري الناس أهي من الحلال أم من الحرام. وكثير من الناس يأخذونها طبقا لهوى النفس والعياذ بالله. ولذا إخوة الإسلام، هذا الحديث عظيم الشأن عند الله جل وعلا، نطق به الفم الشريف حتى نقف عنده وقفا، فنتعلم منه الحلال ونتعلم منه الحرام. الحلال نتبع والحرام نجتنب، لأن ربنا جل وعلا أرسل لنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فما من أمر يقربنا إلى الله جل وعلا إلا وقد بينه لنا، وما من أمر يباعد بيننا وبين رحمة ربنا جل وعلا إلا حذرنا منه. فالسعيد السعيد عباد الله من صار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعيس التعيس دنيا وأخرى من بدل وابتدع في دين الله جل وعلا وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. فكونوا عباد الله ممن تمسك بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولكم أن تعلموا عباد الله أن من اتقى الحرام فقد استبرع لدينه وعرضه، أما من وقع في الحرام فقد وقع في أمر خطير عباد الله. شفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى، هذه محمية طبيعية وهذه محمية صناعية، ألا وإن لكل ملك حمى، حمى لا يجوز الاقتراب منه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فإن الله عز وجل حرم أمورا وحرم أشياء، فقال وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. فكونوا عباد الله كما أراد الله عز وجل منكم. واليوم نقف وقفة مع أمر من الأمور التي احتار فيها الناس في هذا الزمان، ألا وهي ظاهرة التدخين عباد الله. فالتدخين الدخان بأنواعه، سواء كان هذا الدخان بالسجائر أو بالشيشة أو ما غير ذلك، فهو محرم محرم. فإنه ما أثبته الطب الحديث في هذا الزمان وما أخذ منه العلماء الذين فتح الله تعالى عليهم مدارك البصيرة، أخذوا من هذا أن التدخين حرام حرام. إن التدخين عباد الله حرام وليس مكروها أو مباحا كما أفتي به من قبل. فإن الذين أفتوا به في العصور الثالثة لم يكن الطب قد وصل عندهم إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة التي أثبتت ما للتدخين من أضرار جسمانية وأضرار مادية وأضرار نفسية وأضرار اجتماعية. فيجب علينا عباد الله أن نعي ذلك جيدا. فمن كان منا مدخنا فليقلع عن التدخين، ومن كان أحدا من أبنائه مدخنا فعليه أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر وأن يكفه عن هذه الظاهرة الخبيثة التي أودت بحياة الكثيرين من الناس في هذا الزمان. فإن الفتوى فيما مضى قد تغيرت في العصر الحديث، وأفتى علماء المسلمين بأن التدخين حرام بأنواعه ويدخل تحت الخبائث تحت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في ثلاث كلمات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. جمع النبي الطب في هذا الكلام لا ضرر ولا ضرار. ولقد اثبت الطب الحديث ما للتدخين عباد الله من اضرار، فلقد اثبت الطب ما يلي ان التدخين عباد الله سبب مباشر في الكثير من امراض السرطان، فسرطان اللسان بسبب التدخين، سرطان اللسان وسرطان تجويف الفم وسرطان اللثة وسرطان الحنجرة وسرطان المريء وسرطان الرئتين وسرطان القصبات الهوائية وسرطان المعدة وسرطان الأمعاء وسرطان المثانة وسرطان الدم وغيره الكثير والكثير من أنواع السرطانات أدت إلى الجسد بسبب التدخين. كذلك التدخين سبب مباشر عباد الله في تدمير الجهاز التنفسي وفي تدمير الجهاز الهضمي وفي تدمير الجهاز الدوري، فإنه يصلب الشرايين وإنه يضخم القلب ويضخم الرئتين ويضخم القصبة الهوائية والمجاري التنفسية، وهو يؤدي عباد الله في نهاية المطاف إلى الوفاة. فإن أحدث إحصائية في هذا الزمان تبين أن 1,100,000,000 مدخن على وجه الأرض، هناك 1,100,000,000 مدخن على وجه الأرض، الكثير منهم عباد الله يصاب بالكثير من الأمراض تؤدي به في النهاية إلى القبر والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. وأضف إلى ذلك أنه يؤدي إلى بلادة الذهن ويؤدي إلى الخمول والكسل ويؤدي إلى الفطور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وكل مفتر عباد الله. وكذلك يؤدي التدخين إلى الضعف الجنسي بل إلى العجز الجنسي، ونحن في أمة عباد الله أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتناكح، فقال: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فلقد ثبت عباد الله ما للتدخين من أضرار صحية وأضرار جسمانية وأضرار مادية، فكم ينفق هؤلاء الذين يتداولون هذا المنكر عباد الله؟ 1,100,000,000 مدخن على وجه الأرض، كم ينفقون عباد الله في الهالك؟ كم ينفقون في الفساد؟ كم ينفقون في غضب الله جل وعلا؟ لا يشترون مرضاة الله جل وعلا بدرهم ولا دينار، بل يشترون غضب الله جل وعلا بما ينفقون في هذا الأمر المحرم، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإن الذين يضيعون أموالهم في شراء الدخان عباد الله لهم مسؤولون أمام الله جل وعلا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم عباد الله: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبت هذا المال يا عبد الله وفيما أنفقت هذا المال، إن كنت قد اكتسبته من الحلال وأنفقته في الحلال فلك أجر من الله جل وعلا، وإن كنت قد اكتسبته من الحلال وأنفقته في الحرام فعليك وزر من الله جل وعلا، وإن كنت قد اكتسبته من الحرام وأنفقته في الحرام فعليك الوزر العظيم يا عبد الله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انه ما من درهم ولا دينار يقع في ايديكم الا ويقع عليه السؤال من قبل الله جل وعلا يوم القيامة. فلنحضر هذا جيدا اخوة الاسلام، فان ربنا جل وعلا حذرنا من كل ما هو محرم. ان الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين انه ان حرم الله عز وجل شيئا فان بيعه حرام، والانتفاع بثمنه حرام، فانه عباد الله لا يجوز ابدا ان تباع السجائر وغيرها من انواع الدخان بالتكاكين التي تلحق ببيوت الله جل وعلا، فهذا امر محرم، بيعها حرام وشراؤها حرام وشربها حرام والانتفاع بثمنها حرام، سواء كان لاصحاب التكاكين او لاصحاب الوقف عباد الله. فليتقي كل واحد منا من الله عز وجل عليه ببناء مسجد في بيت الله جل وعلا، وليأمر من اجر منه الدكان الا يبيع فيه الدخان، لان الفتوى صدرت من وزارة الاوقاف بتحريم الدخان وبتحريم بيعه عباد الله. فيجب علينا ان نتقي الله جل وعلا في هذا الامر. ولذا اخوة الاسلام والايمان، نرى ان العلماء بعدما حرموا هذا الدخان فان من شربه عباد الله صار عاصيا لله جل وعلا وعاصيا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى في محكم ايات كتابه: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. فاياكم ومعصية الله جل وعلا. ويقول الله عز وجل محذرا امة النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ويقول الله عز وجل ايضا محذرا امة النبي صلى الله عليه وسلم من ان تعصي الله تعالى او ان تعصي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. من منا عباد الله يستطيع ان يواجه عقاب الله جل وعلا؟ ونحن في هذه الايام نرى ان هذه الظاهرة قد انتشرت انتشارا مروعا، حتى اني والله رأيت بعيني رأسي اطفالا في المرحلة الابتدائية يشربون الدخان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فاين الاباء عباد الله؟ واين مراقبة الابناء ايها المسلمون؟ اين مراقبة الابناء ايها الموحدون؟ راقبوا اولادكم مع من يسيرون ومع من يجلسون ومع من يأكلون ويشربون ومع من يسهرون والى متى يسهرون. فان المقاهي عباد الله تضب بالزحام في الليل من شرب الدخان والشيش وغير ذلك، والى الله جل وعلا المشتكى. وهذا امر محرم، فيجب على كل اب ان يتفقد اولاده وان يتشمم اولاده. فالله الله في اولادكم، الله الله في فلذات اكبادكم، الله الله في اولادكم عباد الله، الله الله في ابائكم ايها الشباب ايها الابناء. عليكم بطاعة الاباء والامهات حتى تحوزوا على مرضات الرب جل وعلا، وعليكم ان تقنعوا عباد الله، وبخاصة في هذه الايام، في ايام العطلة الصيفية التي انغلقت فيها ابواب المدارس عباد الله، ولم يذهب الشباب الى بيوت الله، ففتحت لهم دور اللهو ابوابها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالحرام بين والحلال بين، كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا بك يا عبد الله؟ اين وقوفك بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة؟ يا من فرطت في تربية ابنائك، ويا من تكاسلت وتخاذلت عن امرهم بالمعروف وعن نهيهم عن المنكر، ماذا تقول لربك اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها؟ يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ ينظر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا تقول لربك ايها الاب؟ وماذا تقول لربك ايها الولد اذا فرطت في حق الله جل وعلا وكنت من المدمنين الذين يشربون الدخان؟ ثم بعد ذلك فابشروا بالخراب عباد الله لمن شرب شرب الدخان وهو صغير أن يستمر معه هذا الإدمان فيشرب بعد الدخان الحشيش ثم المخدرات بأنواعها الأفيون ثم يشم ثم يفجر ثم يزني ثم يضيع خلقه ثم يضيع المجتمع من بعده. فنحن نكون مجتمع إسلامية يجب علينا أن نتعاون وأن نتكاتف عباد الله للوقوف أمام هذه الظاهرة الخطيرة أمام ظاهرة التدخين وبخاصة لأبنائنا الصغار في المراحل التعليمية المختلفة. فوالله الخطر خطير والله الخطر خطير. فاتقوا الله عباد الله. ماذا تقول يا عبد الله إذا ما وقفت بين يدي ربك جل وعلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ماذا تقول لربك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ماذا تقول لربك يا عبد الله في عرفات القيامة إذا ما جعل الله جل وعلا كتابك في عنقك إذا ما جعل الله كتابك في عنقك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله الله في أولادكم الله الله في فلذات أسبابكم الله الله في آبائكم وأمهاتكم أيها الشباب. فليتقي كل واحد منا ربا وليعلم أن الحلال بين وأن الحرام بين واستمعوا إلى ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وكلنا يعول عباد الله. فاتقوا الله في من تعولون اتقوا الله في من تعولون أعطوهم من المال بقدر الحاجة بقدر الحاجة عباد الله. وانظروا إلى رفقاء السوء وجنبوا أولادكم رفقاء السوء حتى ما يقعوا في الهلاك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكثير من الآباء الذين يدخنون أمام أبنائهم الصغار فتكون هذه قدوة سيئة لهم فيتعلم الصغار شرب الدخان من الآباء فيقع الوزر عليهم وعلى أبنائهم. فاتقوا الله عباد الله فإن ربنا جل وعلا ما أحل لنا الحلال إلا لنتبعه وما حرم علينا الحرام إلا لنجتنبه. فكونوا عباد الله كما أراد الله منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة وعن التابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الأفاضل هذه نصيحتي لكم أن تتقوا الله عز وجل في أبنائكم وأن تعلموا أن الله جل وعلا سائلكم قصرتم أضعتم ماذا تقولون لربكم يوم القيامة. فهذه نصيحة إلى الآباء والأبناء. ولذا يقول الله عز وجل مناديا على الناس كافة فيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإن الوالد يوم القيامة لا يجزي عن ولده شيئا، وإن الولد يوم القيامة لا يجزي عن والده شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تبين لنا الحلال وأن تجعلنا ممن يعمل به، وأن تبين لنا الحرام وتجعلنا ممن يجتنب. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا.